Opa, opa, opa, opa. Ha, Messi. Ha, Messi. Opa, opa, opa. Ha, opa, opa. في الأحلام إحنا نطردك. متسدد في المرمى ما كان بيتبرمج. نلعب عالقارة. مبروك انتصرنا. قول لهم هاردلك. بنسقع بنتكف. بندلع بنزنجف. ننزل نقدف. بنظبط بنستف. بنشرف الواجهة. ركز واستنتج. شغل التربو. هات اللي هربو. بارد زي الفيرجو. بكتب في اكتوبر. بسجل في نيركو. اجل الميتنج. معلش اصل نسيتك. ربك يرزقنا ونشتري بيتك. نشتري الجونة. حاسب سويرس. نخش في الكادر المزيكا تشتغل لك تا تا تا تا بيحيونا الضرب نار في الجو لك با با با با نرفض الاوفر لو مش من مقامنا لايك ما نا نا نا نطلع من الميتنج بنغني لايك لا لا لا لا ورا بعض بنودي ضربات متتالية صلصة عالبامية خلصة بالثانية الأولى في الثانية شقلب الكونو سكنها في جونو سماعها بريزونو شاشة لنوفو زبطة زي تودو طارد الحكم حكم خصمه ببكا سيدي فبركة مزيكة هاشتاجة ليركس هاشتاجة عبدو سجل بتاجة طلع المون مون لاندينج سون لاندينج باركينج موزون مفيش اتيكيت مش باكل بالشوكة باكل بسبون نخش في الكادر المزيكا تشتغل لك تا تا تا تا بيحيونا الضرب نار في الجو لايك با با با با نرفض الاوفر لو مش من مقامنا لايك نا نا نا نا نطلع من الميتنج بنغني لايك لا لا لا لا افضل اشوط لحد ما مدحت يقول جون وجون وجون وجون بيتك معانا عالفون ساويرس معانا عالهولد ويت لو قلنا الو بنقولها بفلو فاست او سلو فاني بقى برو عدة الصوت اهم من الشو شربك ستيج نو نو نو نو اجمد راب في بلدك اجمد راب في كندا اجمد شركة ولع معانا صاحبي احنا غلبة الشغل زي المكنة طعم زي المرقة ننسى عالاخصام قعر الكنكة نخش في الكادر المزيكا تشتغل لك تا تا تا تا بيحيونا الضرب نار في الجو لك با با با با نرفض الاوفر لو مش من مقامنا لايك نا نا نا نا نطلع من الميتنج بنغني لايك لا لا لا لا, لا.